الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله مقلب القلوب ومثبتها، وهو بكل الخلق وكيل. خلق الإنسان وهداهم النجدين، منهم من تفرقت به السبل، ومنهم من على صراط السبيل. قليل منهم من أهل جد وأهل عزم، ومنهم أصحاب البدع أصحاب الجهل والرأي الهزيل. منهم دعاة نور وهدى، ومنهم دعاة فسق يدعون لأهوائهم وأقوالهم تضليل. والحمد لله، الحمد لله الذي جعل القلوب بين إصبعيه، يقول الحق ويهدي السبيل. فمن هداه الله لا مضل له، ومن ضل فإنه لله خاضع خضوع الذليل. والصلاة والسلام على محمد رسول الله، من اتبع سنته نجا، ومن تركها حرم الدليل. الصلاة والسلام على من جعل هاديا إلى الصراط، وماحيا بسنته الأباطيل. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار على هداهم وكان طريقه لطريقهم مثيل. ثم أما بعد، فاعلم هداك الله أن الثبات على دين الله وعدم الانحراف عنه يمينا وشمالا هو النجاة في الدنيا والآخرة، هو السعادة الطيبة، هو الهدف المنشود لتحقيق رضا الله والجنة والنجاة من النار. فما هو الثبات؟ اعلم بداية هداك الله بأن الثبات لغة إنما هو مصدر ثبت، وهو مأخوذ من مادة الثاء والباء والتاء، والتي تدل على دوام الشيء. يقال ثبت ثباتا وثبوتا، أي دام واستقر فهو ثابت. يقول الراغب رحمه الله: الثبات إنما هو ضد الزوال، ويقال تثبت الرجل في الأمر، واستثبت أي بمعنى واحد، ألا وهو التأني وعدم العجلة. وأما الثبات اصطلاحا فإنه الدوام والاستقامة على الجادة، ولزوم الصراط المستقيم من غير عوج ولا انحراف، وهو أيضا عدم احتمال الزوال بتشكيك حتى الممات. فاعلم رعاك الله بأن للثبات أهمية عظيمة، فإنه دليل كمال الإيمان وحسن التوكل على الرحمن، وإنه دليل قوة النفس ورباطة الجأش. والثبات إنما هو من السبل الهادية إلى الجنة. وكذا فإن الثبات على الدين إنما هو تأس بالرسول الكريم، وكذا بصحبه ومن سار على نهجهم، وهو دليل على تمكن حب العقيدة والصبر عليها وعلى تكاليفها حتى الممات. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإن الأحاديث الواردة في الثبات أكثر من أن أحصيها. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينتك علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأما عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان النبي فداه أبي وأمي، طالما يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وإن الأحاديث أكثر من أن أحصيها، وكذلك فإن الآيات التي تحث على الثبات على الدين كثيرة جدا، لأن الثبات على الإسلام يكون بالثبات على أصوله وفروعه، عقائده ومناهجه. لذلك فإن الآيات الحاثة على الاتباع والالتزام والاعتصام والاستقامة كثيرة جدا. ثم اعلم هداك الله أن الثبات إنما هو توفيق من الله وهداية من الله، وكذا فإن الإضلال بيد الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويثبت من يشاء ويزيغ قلب من يشاء. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن ندعوه قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك فإن كل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قالوا ما قاله رسول الله، معترفين بأن الهداية من الله، وهي فضل ومنة ورحمة منه سبحانه جل في علاه، يختص بها من يشاء. قال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاعلم رعاك الله أنه إذا ثبت الله العبد على دينه الحق وعلى المنهج القويم فهذه نعمة من الله، فلا ينبغي للعبد أن يغتر ويتباهى، إنما يتواضع لله ويشكر الله على هذه النعمة، ويدعوه أن يحفظ له دينه، ويدعوه أن يأمنه المزالق والزيغ، ولا يأمن مكر الله. إياك وإياك أن تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل هذا حبيب الله ومصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غفر الله ذنوبه طالما كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالك أنت يا مسكين. ثم اعلم هداك الله إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالثبات وحثنا عليه بكل معانيه وبكل صيغه، فالله يأمر بالاعتصام ويأمر بالاستقامة ويأمر بالاستمساك والاتباع والمسارعة وعدم الركون للذين ظلموا، وكل هذا من معاني الثبات ودوافعه ومقدماته. فمن فعل ذلك نال ثناء الله سبحانه. فانظر إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظر إلى أولئك الذين استقاموا وثبتوا على المنهج القويم بمراد رب العالمين، انظر كيف أن الله منحهم الطمأنينة والبشرى وأثنى عليهم لثباتهم. فالاستقامة هي الثبات على المنهج وعدم الميلان والانزلاق. ومن الآيات السابقة نستنتج رعاك الله أن العبد مطالب بالثبات والاستقامة حتى الممات، لقوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، وهذا التنزل عند الممات. فالاستقامة والثبات مطلوبة حتى الممات. لذلك على المسلم أن يؤدي لله ما يثبته به الله كي لا يزيغ في آخر حياته، فعليه كما في الآيات أن يلتزم ويثبت بكل مقتضيات الربوبية، فيثبت لله مقتضيات الربوبية وذلك بقوله تعالى: قالوا ربنا الله. إن الذين قالوا ربنا الله، إذن لابد أن تثبت على مقتضيات الربوبية وتثبت مقتضيات الربوبية لله الواحد القهار. ولا يكون ذلك إلا بالمحبة والخشية والرجاء وكذا الطمع بما عند الله سبحانه. فالثبات يكون وينبغي حتى الممات، كما جاء في الحديث المتفق عليه: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فلا بد للعبد أن يتضرع إلى الله دائما بأن يثبته على الدين حتى الممات، ويكون العبد ممن أحب لقاء الله وهو على الطريق الثابت، ليكون ممن توفاه الله وهو راض عنه. ففي الحديث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر، إذا حضر بشر بالعذاب، بعذاب من الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا فيما رواه البخاري رحمه الله. فانظر رعاك الله إلى هذا التوجيه النبوي العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه إلى المؤمنين أن يستقيموا على دين الله الذي أمرهم به، ولا ينحرفوا عنه، ولا يزيغوا عن هذا الأمر الشامل لكل التشريعات والعقائد والأحكام، إذ أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة، وكذلك نهى عن الميلان والزيغ. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فبقول الله استقم كما أمرت، أي التزم بالعقيدة التي أمرك الله بها واثبت عليها، والتزم بالأوامر كلها، واجتنب النواهي والمحرمات التي حرمها الله عليك. وأما بقوله سبحانه ولا تطغوا، فاعلم أن الطغيان هو مجاوزة الحد إما يمنة أو يسرى، أي لا تغلو في دين الله ولا ترجو. فالطغيان والاعتداء إما أن يكون بغلو أو بإرجاء، فلا زيادة في أوامر الله ولا فيما شرع الله، كما أنه لا إنقاص ولا إنكار لشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من رغب عن سنتي فليس مني. فاعلم هداك الله أن الاستقامة بما أمر الله تكون بالعمل، تكون بالعمل وفق ما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستقامة بقوله فاستقم كما أمر، كما أمرنا بالاستقامة على أمره أمرنا أيضا بعدم الميل عن الصراط. فاعلم هداك الله بأن الركون إلى الذين ظلموا إنما هو انحراف عن الطريق وترك للثبات. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فقد نهانا الله فيها عن الميل إلى أهل الظلم الذين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم في دينهم بالبدع والضلالات، سواء الكفر المحض أو البدع والضلالات المختلفة. فأمرنا الله ألا نركن إلى أحد من هؤلاء، ألا ننصرهم ولا نساعدهم على باطلهم. فهذه الآية تشمل كل أنواع الظلم، تشمل كل مبطل ظالم، كل مبتدع ظالم، كل منتهك لحرمات المسلمين ظالم، فلا نركن إليهم فتمسنا النار، لأن الذي يركن إلى ظالم أو إلى كافر أو إلى فاسق أو إلى مبتدع ضال أو إلى منتهك لحرمات الناس أو حرمات الشريعة فإنما هو راض ومؤيد له. لذا ينبغي الحرص والحذر من الوقوع في هذا الركون ولشدة خطورة هذا الأمر. نبه الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالحذر الحذر أخي في الله، لا تركن إلى أهل الزيغ والضلال، فالركون إليهم من أول أسباب زيغ القلوب. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لذلك فإن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات كان أشد من تحذيره من الشهوات، وكان ذلك أخوف ما خاف على أمته منه. فأخبرنا في الحديث الطويل بأن الشبهات ستعرض على القلوب كعرض الحصير، أي لكثرتها، وإن الشبهة تنكت في القلب نكتة سوداء ثم تأتي غيرها ثم غيرها ثم غيرها حتى يصير القلب أسودا لا تنفعه المواعظ والأدلة والبراهين، لأنه انتكس والعياذ بالله، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا وفق هواه. فما سبب ذلك يا ترى؟ إن السبب أنه منذ البداية ركن للذين ظلموا من أهل الكفر ومن أهل البدع ومن أهل الأهواء، فانتكست الفطرة السليمة في قلبه. ثم اعلم هداك الله بأن الأمثلة والنماذج من حياة أهل السنة والجماعة على الثبات أكثر بكثير من أن نحصيها، لكن نكتفي بنموذجين فقط. أما النموذج الأول فهو فيما رواه البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يقول ابن التين: يقول: كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم، وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر، وما زال خلق من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله، ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم. جاء ذلك في فتح الباري. وما أكثر القصص عن الصحب الكريم الذين صبروا في دين الله وثبتوا، منهم من ألقي في الزيت المغلي. وأما النموذج الثاني فعن ميمون رحمه الله قال: كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أحمد بن حنبل. قالوا: أحمد بن حنبل يمتحن. فدخلت فلما ضرب صوتا قال: بسم الله. فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فضرب 29 صوتا كما جاء في صفوة الصفوة في جزئها الثاني. فإن الثبات على الدين إنما نتيجة لتوفيق رب العالمين لعبده ورحمة من الله بعبده، كما أن خذلان الله للعبد حاصل إذا لم يثبت على الدين. قال تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فانظر هداك الله كيف أنه قد أعمى الله بصيرة أهل البدع لما قدموا الأهواء على السنة والابتداع على الاتباع، حتى غدا كل صاحب بدعة من جهمي أو معتزلي أو رافضي أو خارجي أو مرجئي وكل الأصناف التي تعلمونها، غدا كل هؤلاء لا يرون الحق إلا في بدعتهم، وقد زعموا جميعا بأن الحق عندهم فقط. زعموا أن ما هم عليه من البدع والهوى هو عين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. زعموا أن هذا هو الحق الذي يجب الثبات والاستقامة عليه والتمسك والعض عليه بالنواجذ. فحق فيهم قول الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالمبتدعة من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والرافضة والغلاة والمرجئة وغيرهم الكثير يفسرون الثبات على الدين بالثبات على ما هم عليه من البدع والضلال. يقول ابن أبي العز: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وكل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إلى آخر كلامه، إلى أن قال: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبهة الواردة عليها. وأنا هنا أكرر بأن الأمثلة والنماذج أكثر من أن نحصيها، لكننا ذكرنا نموذجين فقط عند أهل السنة والجماعة حتى نقارن بين ثبات أهل السنة والجماعة وبين الثبات عند المبتدعة. ولعل أفضل مقارنة بين الثباتين، وأعني الثبات عند أهل السنة والجماعة والثبات عند أهل البدع والضلال، أفضل مقارنة هي ما أورده ابن تيمية رحمه الله، إذ أنه يقول: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. أخي في الله، قلت لك ركز في كل حرف ألفظه ولا تمل رعاك الله. يقول ابن تيمية: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. هذه الجملة أنا بحاجة إليها بعد قليل. إنك لتجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيده وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. ثم قال: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول: إن الله لابد أن يبتلي المؤمن. وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، جاء ذلك في مجموع الفتاوى في جزئها الرابع في الصفحة 50. وأما ابن القيم رحمه الله فيقول مفرقا ما بين التثبيتين، أي التثبيت عند أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر، وعند التثبيت عند أهل البدع والضلال. يقول ابن القيم رحمه الله الطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيء ووثوقه به، وهذا لا يكون إلا مع اليقين، بل هو اليقين بعينه. ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر، لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه، ولا يعرض لهم الشك عند الموت، ولا يشهدون على أنفسهم ويشهدون على غيرهم بالحيرة والوقوف والشك. انتهى كلامه في الصواعق المرسلة في الثاني في الصفحة 740. فاعلم رعاك الله بأن هذا الثبات على دين الله وعلى الحق في والثبات على الحق في وجه الظلم والطغيان مرجعه إلى أنهم كانوا يقدمون الحق على النفس والدفاع عن الدين على الدفاع على المكتسبات والمقدرات. ومما سبق يتبين لك أن هنالك ثبات تتميز به أهل السنة والجماعة على غيرهم من أهل البدع والضلال. فما هي أسباب هذا الثبات؟ ما هي أسباب هذا الثبات عند أهل السنة والجماعة والذي ميزها عن غيرهم؟ فاعلم يا أخي في الله، دقيقة يا أخو، فاعلم يا أخي في الله أن الأسباب التي تميز ثبات أهل السنة والجماعة عن غيرهم إنما هي أسباب كثيرة جدا، سنذكر بعضها والمهم منها على سبيل الاختصار. واعلم هداك الله أنه بمعرفتك لهذه الأسباب ستتجنب الوقوع بأسباب الميلان والانحراف. وأما أول هذه الأسباب فإن أهل السنة والجماعة يجمعون ما بين الإيمان والعلم والعمل. وأكرر وأستحلفك بالله أن تركز في كل ما ألفظ، لأن الأمر مهم جدا. إذن أول سبب من أسباب الثبات عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يجمعون ما بين الإيمان والعلم والعمل، فإذا جمع بين ذلك ازداد العبد ثباتا ويقينا. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 18، يقول إن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص علم، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره. انتبه، إن الإنسان قد يؤتى إيمانا مع نقص في العلم، فمثل هذا الإيمان قد يرفع من صدره كإيمان بني إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره، ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام قط، بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان فإن هذا قد يرتفع. فهذا هو الواقع، لكن أكثر ما نجد الردة في من عنده. انتبه، الردة عند من تكون؟ الردة تكون عند من عنده إيمان بلا علم ولا قرآن. فأما من أوتي القرآن والإيمان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره. وعليك أيضا أن تعلم بأن العلم النافع لا بد أن يتبع بعمل، العلم النافع لا بد أن يتبع بعمل، وإلا أصبح هذا العلم حجة عليك لا لك. يقول ابن الجوزي: لقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين، وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين، فلم أرى أكثر من ثلاثة: أولهم الحسن البصري، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم أحمد بن حنبل. وقد أفردت الأخبار كل واحد منهم، وما أنكر على من ربعهم بسعيد بن المسيب رحم الله الجميع. فاعلم هداك الله بأن هذا العلم ينبغي أن يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لا بالآراء والأهواء كما يفعل أهل الزيغ والضلال. فلقد أسلفنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع سبيل المؤمنين، إذن لابد أن نتعلم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا الأمر سيدفعنا الآن إلى السبب الثاني من أسباب ثبات أهل السنة والجماعة، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله والسنة. إذن السبب الأول من أسباب الثبات عند أهل السنة والجماعة أننا نجمع بين الإيمان والعلم والعمل، والسبب الثاني أننا نعتصم بالكتاب والسنة، فإن أهل السنة يؤمنون بجميع ما جاء في الكتاب والسنة إيمانا مجملا ومفصلا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فمن اعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله واعتمد عليهما حتما سيكون ثابتا مستقيما بعيدا عن الانحراف والزيغ والضلال. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في 19، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل الأصول، هو أصل الأصول، أي هو أصل أصول العلم والإيمان. وكل من كان أعظم اعتصاما بما وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. إذن السبب الثاني أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. وأما السبب الثالث لثبات أهل السنة فهو اعتقادهم الجازم باكتمال هذا الدين وبأن الله أكمله بالوحيين. فما يقول أهل السنة إلا بمراد الله، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن هذا الكمال والتمام والذي تؤمن به أهل السنة والجماعة لا يستدعي زيادة ولا نقصان كما فعل أهل الزيغ والضلال من أهل الغلو والإرجاء. وأما السبب الرابع من أسباب ثبات أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة يردون كل شيء إلى الكتاب والسنة في حال الاختلاف والتنازع. إذن أهل السنة والجماعة يردون كل شيء إلى الكتاب والسنة في حال الاختلاف والتنازع، لا يردونه إلى العقول ولا إلى أقوال الرجال والمنقول كما فعل أهل الزيغ والضلال. لأن أهل السنة يعملون بقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما السبب الخامس لثبات أهل السنة والجماعة فهو أنهم يحصرون الأخذة فيما يتعلق بالعقيدة، يحصرونه بالكتاب والسنة وفقط بالكتاب والسنة. فالعقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، فمهما بلغ أحدهم من مراتب الاجتهاد والرأي فلا يؤخذ منه معتقد. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الثالث، يقول: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا رحمه الله، وأعني ابن تيمية في الفتاوى في الخامس، يقول: اعتقاد الشافعي واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو اعتقاد المشايخ المقتضى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سلمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه اسمع الآن، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، ليس بين هؤلاء نزاع في أصول الدين. وتقصدت التشديد على كلمة أصول الدين. إذن لا نزاع بين السلف فيما يتعلق بأصول الدين، لماذا؟ لأن هذا اعتقاد، والاعتقاد لا يؤخذ إلا من الله ومن رسول الله. يكمل ابن تيمية ويقول: ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وإن اعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. ثم اعلم رعاك الله بأن الأسباب لثبات أهل السنة والجماعة كثيرة جدا، أكتفي بما ذكرته، ولكن لا بد أن أذكر السبب الرئيسي لثبات أهل السنة والجماعة والذي فيه ملاك كل الأسباب التي ذكرتها، ألا وإنه أن أهل السنة والجماعة يحرصون أشد الحرص وبعد الأخذ بكل الأسباب التي ذكرناها يحرصون على سؤال الله الهداية والاستقامة، يلحون بالدعاء على هذه الهداية. إذن السبب الأول والأوحد والذي فيه ملاك كل الأسباب التي ذكرتها هو أن تدعو الله الهداية والاستقامة. لماذا؟ لأن الهداية والاستقامة والثبات إنما هي منحة من الله. فأهل السنة عاملين بقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وعاملين بقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بل لاحظ رعاك الله أن في دعاء أهل السنة والجماعة تبرؤ من الحول والقوة، كما وأنه عليك أن تعلم بأن الجدير بالذكر هاهنا أن خلقا كثيرا، ركز معي هداك الله، إذن أهل السنة والجماعة السبب في ثباتهم الدعاء، ولكن الجدير بالذكر أن خلقا كثيرا يسألون الله الهداية والاستقامة لكنهم لا يوفقون إليها. لماذا؟ لأنهم ما عملوا بالأسباب السابقة التي ذكرناها. لذلك فإنك ترى أن الغلاة والمرجئة مجتهدين بالدعاء بأن يرزقهم الله الثبات، لكنهم لا يوفقون لأنهم اعتمدوا على الآراء والأفهام التي أدت إلى انحرافهم عن السبيل. فينبغي عليك رحمك الله أن تطلب الهداية والاستقامة من الله آخذا بأسبابها، متمسكا بفهم السلف الصالح وآثارهم. فرحم الله الإمام الأوزاعي عندما قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجري وأنت على طريق مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. واعلم رعاك الله أن انحراف الآلاف من البشر من كفار وزنادقة وأهل بدع وضلال إنما كان لأنهم لم يتبعوا ما ذكرناه، لم يأخذوا الدين من الكتاب والسنة، بل اتبعوا خطوات الشيطان واتبعوا السبيل واتبعوا السبل، اتبعوا خطوات الشيطان واتبعوا السبل التي فرقتهم عن سبيل الله، مما جرهم إلى الهلاك، سواء من باب الشهوات أو من باب الشبهات. لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان، وأمرنا بأن نثبت وأن نتبع كامل الدين بعقائده بعباداته بحلاله بحرامه، لا نترك شيئا منه، لأن هذا هو السلم، هو السلم. وأما اتباع خطوات الشيطان ففيه مزلة للأقدام. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن عليك اتباع الكتاب والسنة بكل ما جاء فيها، بكل ما جاء بهذا الدين، بحلاله بحرامه، بعقائده بأصوله بفروعه بعباداته. أما إذا اتبعت السبل واتبعت خطوات الشيطان فستزل القدم عن الثبات. لذلك ماذا يقول الله؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كما وأمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نركن للذين ظلموا كما أسلفنا آنفا، وأمرنا الله ألا نطيع ونتبع من كفر أو ضل أو ابتدع. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا أخي في الله، من لم يأخذ بالأسباب التي ذكرناها وبكل ما ذكرناه فحتما ستزل قدمه ويقع بعكس ما ذكرناه، لأنه إن شذ عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فسيتبع معبودين إما هواه وإما أقوال الرجال. فينبغي على كل مسلم، وبما أن العلم من الأسباب التي تؤدي إلى الثبات، ينبغي على كل مسلم أن يأخذ علمه على يد العلماء، وينبغي عليه الجلوس بين أيديهم. ونعني العلماء الربانيين الذين ما حادوا عن النهج واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم والصحبة والسلف بإحسان. وأما الذي يجعل كتابه شيخه فحتما سيضل ويزل، لأنه أهمل سببا من أسباب الثبات، ألا وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وذلك لأن اعتماده على الكتب فقط سيدفعه حتما لإعمال عقله فيقول الرجال ما لم تقل. وما أكثر الأمثلة الحية الماثلة أمامكم على انتكاس كثير من الدعاة، لأنهم فضلوا أفهامهم السقيمة على أفهام السلف. فكثير منهم انخدع بظاهر الأقوال فبنى معتقده على أقوال الرجال ووفق فهمه هو وليس وفق أفهامهم، أعجب بظاهر النص وأول ظاهر نصوصهم وفق ما تهواه نفسه. فأما هذا فأحق ما يقال فيه أنه من الرويبضة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيأتي سنوات خداعات، ثم ذكر أنه ينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فاعلم يا أخي في الله، وبعد أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشبهات، وكان تحذيره لنا من الشبهات أكبر من تحذيره لنا من الشهوات، فاعلم هداك الله أن الشبهة أصلها من التشابه، فإذا لبس عليك أو إذا لبس عليك بين أمرين فإن الأمر اشتبه عليك، وسبب الشبهة دائما هو جهلك بالأمر وعدم الإحاطة به، أو تلبيس من خصم أو من غير عليك وكذب منه عليك. ركز معي هداك الله، فوالله إنما سأقوله في غاية الأهمية. أكرر: الشبهات أو الشبهة أصلها من التشابه، فإذا لبس عليك بين أمرين فهنا الأمر اشتبه عليك. ما هو السبب؟ سبب الشبهة هو جهلك بالأمر وعدم الإحاطة به، أو تلبيس من الغير عليك وكذب منه عليك. فأما علاجها فاعلم هذاك الله أنه يكون بفهم الأمر والإحاطة به، ويكون ذلك بالبحث بين الأدلة، لكن ليس بفهمك أنت، بل بفهم أهل الاختصاص من أهل السنة والجماعة العالمين بالناسخ والمنسوخ وبالمقيد والمطلق وغيرها من أدوات الفهم السليم. ولو حاولت الرد على شبهة بفهمك الخاص فإنك حتما ستقع فيها، فلا بد من عدم الخوض في الشبهات إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص، عملا بقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن سؤال أهل الاختصاص يحقق المعرفة الصحيحة السليمة التي توصل صاحبها إلى الإطمئنان في المسألة وعدم الالتباس فيها. لذلك يقال: إنما شفاء العي السؤال. ولقد أجاد البربري عندما قال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: واستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجل العمى الخبر، والعلم يجل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فيا طالب العلم، احرص هداك الله، احرص على العلم، على آدابه ووسائل تحصيله، بأن تأخذه كابرا عن كابر. كن متواضعا منصتا، سامعا واعيا، غير مستح من السؤال، إذ أن السؤال شفاء العي. واعلم هداك الله أنك مهما تعلمت فالعلم أوسع من أن يحيطه قلب رجل، بل إن العلم ينهل من اللحد إلى الكفن. فالعلم بحر لا يدرك الإنسان بره، لأن عمره أقصر من أن يبلغه. وأحذرك رعاك الله، أحذرك، عليك أن تعلم بأن مجرد تحصيل العلم الشرعي لا يعني أن تتصدى مباشرة للشبهات، بل يجب عليك الإحاطة بالشبهة من كل جوانبها، لأن هذا العلم دين لا يجتهد فيه بغير مواطن الاجتهاد، لا يتعبد فيه إلا بما شرع رب العباد، لا يقال فيه إلا ما قال الله وقال رسول الله، ليس بفهمك، ليس بمرادك، بل بفهم السلف الصالح. لذلك فإنني أكرر وأقول إن عدم الإحاطة بالمسألة بشكل جيد يجعل الشبهة تتغلغل في القلوب، فإن لم تكن تعرف السباحة فلا تسبح في العميق، بل وإن كنت واثقا من علمك فلا تأمن أن يأتي ملبس ليلبس عليك الحقائق. وأختم معكم رعاكم الله ورحمكم الله، أختم معكم بمثال واقعي مطروح هذه الأيام يثبت لكم بأن الخوض في الشبهات والتصدي لها من غير امتلاك الإحاطة بها سيؤدي حتما إما للوقوع فيها أو على الأقل دخول الشك والريب في القلب. والمثال المطروح أمامكم أولئك الإخوة الذين تصدوا لدحض شبهة التكفير بالعموم، فمنهم من انتكس وانقلب، ومنهم من بات شاكا حيرانا يتخبط بين أخذ ورد. وأنا ها هنا لست بصدد الرد على الشبهة، لأننا بفضل الله تعالى رددنا عليها ردا علميا مؤصلا وفق قواعد أهل السنة والجماعة، وذلك خلال 4 محاضرات من سلسلة ما يجب أن يعلم قبل الناقض الثالث ليفهم. فمن أراد الرد على هذه الشبهة فليراجع السلسلة. إنما أنا الآن بصدد الحديث عن سبب وقوع الناس بهذه الشبهة، فاعلم رحمك الله أن السبب الأول والأكبر هو عدم أخذهم بأسباب الثبات عند أهل السنة والجماعة، والتي بيناها في بداية درسنا. وقد استطاع الملبسون أن يلبسوا على الناس باستخدام أقوال لأهل العلم، ولكن وفق أفهامهم السقيمة المنطلقة أساسا من منطلقات أهل البدع والضلال، فدلسوا على الناس بأقوال عديدة نذكر منها على سبيل المثال للحصر: قاعدة إلحاق الفرد بالأعم الأغلب وبعض تطبيقاتها. نذكر بعض الأقوال، أنا ها هنا لست بصدد الرد على هذه الشبهة فقد فندتها بفضل الله، لكن أنا الآن أبين لك سبب وقوع الناس في هذه الشبهة، وسبب وقوع من تصدى لهذه الشبهة وقع فيها. لماذا؟ لأنه ما أخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الثبات، وعلى رأسها العلم. ومن الأقوال التي استدل بها هؤلاء ما جاء في تنبيه الرجل العاقل في الصفحة 121، أننا إذا تأملنا أكثر الصور وجدنا الحكم فيها مضافا إلى تلك الحكمة المعلومة الظاهرة، فيلحق الفرد بالأعم الأغلب، كما إذا علمنا أن الغالب على أهل بلدة صفة ثم رأينا واحدا منهم سحبنا عليه ذلك الغالب، ولذلك جاز قتل من في دار الحرب. ولكن ركز معي الآن، أنا أقرأ الآن الأقوال أهل العلم التي يستدل بها هؤلاء، لكن للأسف ليس بفهم أهل العلم، بل ليس بفهم قائليها، إنما يستدلون بهذه الأقوال بأفهامهم المريضة السقيمة المنطلقة انطلاقات أهل البدع والضلال. ركز معي وركز على القول عندما قال في دار حرب وعندما قال قتل. أكرر، يقول بأنه يسحب على الغالب، ولذلك جاز قتل من في دار الحرب ومن في صف الكفار مع تجويز أن يكون مسلما، ولولا أن ديل الغالب على الأفراد وإلا لقيل بالأصل المحرم لقتل المعصوم. ثم استدلوا أيضا بما جاء عن ابن تيمية رحمه الله أيضا فيما يتعلق بنفس المسألة، فجاءوا بالفتوى التي سئل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سئل هل يجوز دفع الزكاة إلى القلندرية والجوالقية وأضرابهم، وإذا دفع إليهم هل يسقط عن الدافع الفرد أم لا؟ فأجاب ابن تيمية رحمه الله الطامة أن هؤلاء بأفهامهم السقيمة يستدلون بكلام من؟ بكلام ابن تيمية رحمه الله. أنقل لكم بداية كلام ابن تيمية، استدلوا بكلام ابن تيمية رحمه الله عندما أجاب على هذه الفتوى فقال: أما من يعتقد أن الصلاة ليس بواجبة عليهم ولا على نحوهم من الناس، أو الصوم أو الجمعة ونحوها من الشرائع التي أجمع على وجوبها، أو يعتقد التدين بهذا الهدي الملعون من حلق اللحية وتناول المسكر وترك الجمعات والجماعات وتفضيل هذه الطريقة التي هم عليها على ما عليه المسلمون من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفار بإجماع العلماء، لا يجوز دفع الزكاة إليهم بل يجب استتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا. لكن هذا القول يتبعه ابن تيمية رحمه الله فيقول: أما من علم منه، ركز معي، أما من علم منه صحة العقيدة ثم هو مع ذلك مصر على هذا الهدي فهذا فاسق، لا ينبغي أن يعدل بالزكاة إلى أن يعدل بالزكاة إليه. ثم قال: ومن كان مشكوكا فيه، ومن كان مشكوكا فيه فالأظهر، انتبه، فالأظهر أنه لا يجوز دفعها إليه، لأنه قد شاع عن هذه الطائفة العقائد المكفرة من الاستخفاف بالفرائض والمحرمات. بعد أن نقلوا كلام ابن تيمية رحمه الله قولوا ابن تيمية ما لم يقل، وقالوا بأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ما لم يظهر خلاف ذلك. هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة عند أهل السنة والجماعة، لكن قلنا فيما سبق من كلامنا بأن الشبهة كيف تأتي؟ إما لجهلك وعدم علمك وعدم استطاعتك بالإحاطة بهذه الشبهة، أو لتدليس كذاب عليك. فهؤلاء الذين حاولوا أن يصدوا هذه الشبهة فوقعوا فيها، فوالله ما وقعوا فيها إلا لعدم علمهم ولعدم إحاطتهم بالمسألة. أكرر، أنا هنا لست بصدد الرد على الشبهة، فلقد رددنا عليها سابقة، وأعود وأكرر، رددت عليها بفضل الله بتأصيلات أهل السنة والجماعة في 4 محاضرات ضمن سلسلة تحت عنوان سلسلة ما يجب أن يعلم قبل الناقض الثالث ليفهم. أنا لست بصدد الرد على الشبهة، لكنني بصدد الإشارة إلى نقاط تدل على سوء فهم هؤلاء لأقوال أهل العلم وتفسيرها وفق أهوائهم وفق اتجاهاتهم، إذ أنهم اعتمدوا على قاعدة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي قاعدة الحكم على الغالب، لكنهم أهملوا قواعد كثيرة من قواعد أهل السنة والجماعة المتعلقة أصلا بمسألة الإيمان والكفر. هؤلاء انتقوا من أقوال أهل العلم الذين هم أصلا يبدعونهم ويفسقونهم، انتقوا من أقوالهم، ولكن أيضا أهملوا أقوالهم الأخرى. فكل من ذكر اسمه من أهل العلم فيما يتعلق بقاعدة الغالب، لما ذكر قاعدة الغالب ذكر أيضا أنها قاعدة مضطربة، فقد يعمل بالنادر في بعض الأحكام، ومثال ذلك الحكم على الزاني، فإذا كان هنالك 3 شهود وهذا هو الأغلب يثبتون الزنا، وكان هنالك شاهد وهذا النادر لا يثبت الزنا، عندها لا يحكم بالغالب، إنما يحكم بالنادر. إذن هذه القاعدة قاعدة صحيحة عند أهل السنة والجماعة، لكنها مضطربة. لم يبينوا للناس بأنهم عندما نقلوا من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بقاعدة الغالب والنادر، لم يبينوا بأن أهل العلم أنفسهم الذين نقلوا منهم قالوا بأنها قاعدة مضطربة. ثم أيضا هؤلاء تجاهلوا في نفس الأقوال التي نقلوها، في نفس الأقوال والتي سردتها عليكم الآن، في نفس الأقوال التي نقلوها تجاهلوا أن هذه القاعدة يعمل بها، ولكن في حالات الحاجة، فقط في حالات الحاجة كقتال أو دفع زكاة أو غيرها. بل وفي نفس الوقت أهل العلم في هذه المقالات التي نقلوها كانوا يفرقون في التعامل مع الناس بين حال وحال. ومثال ذلك لما نقلوا ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله، فرق رحمه الله، وفي نفس الفتوى التي استخدموها فرق رحمه الله بين من علم منه صحة العقيدة وبين من كان منهم وبين من كان مشكوكا في أمره. وبذلك يتبين لك رعاك الله أن هؤلاء ما فهموا أصلا مراد الأئمة، إذ أن الأئمة رحمهم الله يفرقون بين المظهر ومجهول الحال، لكن هؤلاء الحمقى أصلا لا يفرقون بين مجهول الحال وبين مستور الحال، مما يدل على أن هؤلاء ما أحاطوا بالمسألة من كل جوانبها، ففهموا أقوال أهل العلم بأفهامهم السقيمة. لذا أكرر، لا بد من أخذ العلم كابرا عن كابر. فيا أخي المستمع، الله الله، الله الله في دين الله، الله الله في العلم، فإن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.